قال كثرة الشروط قد تأتي بالخلاف والنزاع، تختلف وجهات النظر، شرط واحد يمكن تداركه. قال فجئت الى ابن ابي ليلى وقلت له، سألت ابا حنيفة فقال كذا، وسألتك انت فقلت كذا، وابن شبر ما قال كذا، قال لا ادري ماذا قال لك. وذكر حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت بريرة واشترط اهلها عليها ان يكون لهم الولاء، فابطل رسول الله الشرط وصحح البيعة. فجاء ابن شبرم قال والله لقد سألت فلان وقال لي وفلان وقال لي، وانت صححت البيع والشرط. ابو حنيفة ابطل البيع والشرط، والاحاديث نهى عن بيع وشرط، وابن ابي ليلى صحح البيع وابطل الشرط لحديث بريرة. قال ما ادري ماذا قال لك. حديث جابر انه باع الجمل على رسول الله واشترط حملانه الى المدينة واجازه رسول الله، فالبيع والشرط صحيح. ايش رأيكم في اللفة هذه يا جماعة؟ اريد يا اخواني بهذا ليس مجرد ايراد اسماع، اريد ان نبين ائمة المسلمين ماذا كانوا يفعلون ازاء نصوص تأتيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لم يوجد واحد من علماء المسلمين يقول جائز او ممنوع من عندياته هو، ولكن بما وصل اليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرجع مرة اخرى للفقهاء. الفقهاء يقولون هذا شرط جاز، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل والعقد صحيح. ننظر الى فقه تلك الشروط ولا ناخذها على عموماتها. الشرط الذي في بريرة والشرط الذي في جمل جابر والشرط الذي في البيع المنهي عنه، ما نوعياتها؟ وهذا هو فقه الحديث. فقالوا الشروط في البيع على ثلاثة أقسام، والغرض من التشريع في الشروط الإباحة أو المنع، حفظ جانب المعاملات من أحد أمرين، ترجع إلى أمر واحد. الامران هما وجود الغرر في البيع والربا، وكلا الامرين ترجع الى اكل المال بالباطل. اذا الاصل في المعاملات عدم اكل اموال الناس بالباطل، فاذا كان هناك غرر وجهالة ففيه اكل بالباطل، اذا كان هناك ربا كان هناك اكل بالباطل. اذا تحقيق المناط في وجود الشروط يرجع الى براءة ذمة المسلم من ان يأكل مال اخيه بالباطل عن طريق الغرر او عن طريق الربا. فقالوا الشروط مدارها في المبيع على ثلاثة اقسام، شرط بمقتضى العقد، وشرط ينافي مقتضى العقد، وشرط لا بمقتضى ولا ينافي ولكن فيه مصلحة احد المتعاقدين. يبقى الشروط كم قسم؟ ترى حنسأل فيها بعدين. شرط بمقتضى العقد وشرط ينافي مقتضى العقد، سنبينها ان شاء الله، وشرط لا يقتضي ولا ينافي ولكن لمصلحة احد المتعاقدين او لمصلحة العقد، فيه مصلحة يعني. اما الشرط الذي هو بمقتضى العقد، ابيعك السيارة واذا اشتريتها انت حر فيها، تبيعها تهبها توقفها تأجرها انت حر، هل هذا زاد على مقتضى العقد؟